الملؤلؤ والمرجان كافان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق صدق الله العظيم الفاتح